يا شاي هاتي قهوة ويقول لك ما فيش حاجة، لا فيها فيها يعني. شوف التمر ده يعني انت مثلا مش هتصور مثلا ان بلد زي المملكة العربية السعودية يبصوا لشوية بلح في الشارع بلح ايه وبتاعي، هو يقول لك المسؤولون يسمحون، يبقى معناه ايه؟ ان لازم اذن ايه؟ اذن المسؤولين. نعم، مين اللي بيكلم؟ مين اللي كان مرفع ايده؟ ياكل ولا يحمل، ياكل ولا يحمل، يعني اذا اخذ على وجه ينتفع به ما يكونش ايه لاجل الافساد يعني، يعني ما يكونش مجرد ان هو مثلا ايه تعال نشن على البلحه ده ويضرب في البلح عشان يوقعه، يبقى هنا مش عايز ياكل، ده هو بيفسد، انما لو هو ياخد عشان ياكل ياكل. لو على الارض يبقى اهون، اهون نعم، حسب العاده والعرف، حسب العاده والعرف. نعم، هنا بقول ياكل ولا يحمل، ياكل. هو لو شاف ان الغساله هيجيب، لا هو مش اللي يشوف بقى يعني، هو لو احنا مثلا في دوله والدوله ديت فيها التخصصات، فاكيد النخل ده عليه جنيني، الجنين ده يجمع هو البلح ويوديه لولي الامر، وبعدين هو ينشفه ويوديه للفقراء ويوديه للمساكين يبيعه، هو يتصرف. انما انت مررت وخدت واحده وكلتها جائز.